الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد، إن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل في شرح التعليق في سورة الأدق، التعليق على رسالة القيروانية للإمام أبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني، المولود 20 و300 ومتوفى 86 و300 من الهجرة رحمه الله تعالى، وهو من أئمة أهل العلم من العلماء ومن أئمة المالكية رحمة الله تعالى عليه. انتهينا إلى كتاب الصلاة، باب جامع في الصلاة، ذكرنا يتعلق بأحكام الصلاة حيث اللباس وصفة الصلاة، ما يتعلق بالسجود وبعض أحكامه وبعض أحكام السهو، ثم بعض ما يتعلق بالصلاة الفائتة وأحكامها. قال: ورخص في الجمع بين المغرب والعشاء ليلة المطر. أظن توقفنا ها؟ ها؟ ها؟ هذا أخذنا تقديم. وإذا جد السير، طيب ها؟ طيب نعيد نلخص من هنا ونوصل. طيب، قال: ورخص في الجمع بين المغرب والعشاء ليلة المطر. ليلة المطر، إذا كان في مطر فإنه يجوز أن يجمع بين المغرب والعشاء، إذا كان في مطر أو كان وحل وطين مع شدة الرياح والبرودة ومع شدة الظلمة، هذه قيود عند المالكية وغيره. إذا كان مطر يجوز أن يجمع بين المغرب والعشاء، وإذا كانت وحل وطين الغرقة كما نقول، وحل وطين مع شدة الظلمة أو البرودة، جاز الجمع بين المغرب والعشاء، وهذا اختيار كثير من أهل العلم ومذهب الحنابلة ومذهب المالكية أيضا. ودليل ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عباس أنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، يعني مقيم في المدينة، الظهر والعصر والمغرب والعشاء 8 و7، يعني جمع الظهر والمغرب والعشاء 7. قال أبو أيوب راوي الحديث: أظنه قال في ليلة مطيرة، في ليلة مطيرة، يعني جمع المغرب والعشاء، قال أظن في ليلة مطيرة. قال ابن عباس: صلى النبي صلى الله عليه وسلم المدينة 7، 8 و7، يعني الظهر والعصر 4 و4، 8، و7 المغرب والعشاء 3 و4، 7. قال أبو أيوب راوي في الحديث: لعله في ليلة مطيرة. قال عسى، أي لعله، كذلك الحديث عند البخاري ومسلم. كذلك روى مسلم حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر. النبي صلى الله عليه وسلم جمع، وليس ذلك لأنه كان خائفا ولا لأنه كان فيه مطر، فدل هذا على جواز الجمع في الخوف وجواز الجمع في المطر أيضا. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا جمع أمراء ذاك الزمن بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة صلى معه، صلى ماذا معهم، وهذا يدل على أنه كان يرى هذا. روى ذلك ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. كذلك روى مالك عن بعض الفقهاء 7 كعروة ابن الزبير وسعيد المسيب وأبو بكر عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنهم كانوا يصلون مع الأمراء إذا جمعوا بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة، وذكر شيخ الإسلام أن هذا جائز أيضا في يوم شديد البرد أو شديد الوحل. قال: وكذلك في طين وظلمة، لكن إذا كان شديد الظلمة فقط هل يصلي أن يجمع؟ عند المالكية لا، وإذا كان الطين فقط هل يجمع؟ المشهور أنه لا يجمع، والذي تدل عليه الأدلة أنه يجمع في ليلة مطيرة، في ليلة مطيرة أو شديدة البرد أو الريح أو الوحل والطين، فإن ذلك مأذون في أن يجمع بين الصلاتين. قال يؤذن للمغرب أول الوقت خارج المسجد. الآن صفة الجمع كيف يجمع؟ إذا دخل أول وقت المغرب بغروب قرص الشمس تغرب يؤذن، أي داخل المسجد ولا خارج؟ قال خارج المسجد. ثم يؤخر قليلا في قول مالك، يؤخر قليلا في ماذا؟ في قول مالك. ها هنا على خلاف المشهور في المذهب أن المغرب يعجل في صلاتها، المغرب يعجل في ماذا؟ في صلاتها. هذا هو مذهب في عند مالك، وهو مذهب يعني تدل عليه الأحاديث، لكن يتضيق قليلا فقط، يصبر بين الأذان والمغرب قدر ركعتين. فقد جاء في الحديث حديث أنس قال كنا إذا أذن للمغرب ابتدرنا السواري، يعني نصلي حتى إذا دخل الغريب ظن أن الصلاة قد انتهت. هذا دليل أنهم كانوا يصلون ركعتين بين الأذان والصلاة، فيجلس هذا القدر اليسير. هنا يؤذن خارج المسجد ثم ينتظر قليلا حتى يأتي الناس، حتى يأتي الناس، ثم يقيم في داخل المسجد ويصليها. ثم يقيم وماذا؟ ويصليها، يعني يصلي المغرب. ثم يؤذن للعشاء في داخل المسجد ويقيم ثم يصليها، ثم ينصرفون، يخرجوا من المسجد يروحوا بيوتهم، وعليهم إسفار قبل مغيب الشفق، يعني ما زال وقت المغرب وما زال شيء من البياض منتشر وهو الإسفار وقبل مغيب الشفق الأحمر. فهذا هو مذهب الإمام مالك رحمه الله في قضية الجمع في ليلة المطر والطين والظلمة. فهو يقيد أن الجمع يكون بين المغرب والعشاء فقط ولا يكون بين الظهر والعصر، والصحيح جواز الجمع بين الظهر والعصر المغرب والعشاء للأدلة تدل على ذلك. ثم هو يقول يؤذن أذانين ويقيم إقامتين، الأذان الأول خارج المسجد والثاني داخل المسجد، ولعل الأقرب للصواب الاقتصار والاكتفاء بأذان واحد، الاقتصار والاكتفاء بأذان واحد، لأن هذا المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنته إذا جمع بين الصلاتين أنه يؤذن أذان واحد ويقيم إقامتين، ويقيم ماذا؟ إقامتين. فهذا هو الأقرب أن يكون الجمع بأذان واحد وماذا؟ وإقامتين، بأذان واحد وإقامتين. إذن في هذا الموضع المؤلف يذكر أنواع الجمع، الجمع الأول بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة أو في طين وظلمة، وسبق البيان والتفصيل في ذلك. قال والجمع بعرفة بين الظهر والعصر عند الزوال سنة واجبة بأذان وإقامة لكل صلاة، وكذلك في جمع المغرب والعشاء بالمزدلفة إذا وصل إليها. هذا سبق قريبا في شرح كتاب الحج من بلوغ المرام، أوضحنا الكلام على هذه المسألة، وهو أنه السنة في عرفة أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر عند الزوال كما جاء في الحديث عن جابر وغيره، وكذلك الجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة إذا وصل مزدلفة. قال: والجمع بعرفة بين الظهر والعصر عند الزوال، أن النبي صلى الله عليه وسلم أو الحاج ينطلق صبيحة يوم عرفة بعد طلوع الشمس إلى عرفة، فينزل في عرنة بطن وادي ليس من عرفة دون عرفة، ثم قريب عندما اقترب الزوال اندفع إلى نمرة فنزل فيها وخاطب للناس، ثم يؤذن ويصلى الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين جمعا وقصرا. وهذا ثابت في حديث جابر وفي حديث ابن عمر وغيرهم رضي الله تعالى عن الجميع. قال: سنة واجبة، وهذا من اختلاف الصلاحات المذهب، يسمون السنن التي هي مؤكدة يسمونها واجب، سنة واجبة من باب سنن الوجوب، وهي يعني ألفاظ واصطلاحات متقاربة، بأذان وإقامة لكل صلاة. وكذلك في جمع المغرب والعشاء بالمزدلفة إذا وصل إليها، المغرب والعشاء يجمع بمزدلفة لما يصل إلى مزدلفة، إلا إذا كان تأخر في الطريق وخشي خروج الوقت يصلي في الطريق، وهذا سبق شرحه أيضا في دروس الحج. قال: وإذا جد السير، إذا النوع الثاني والثالث وهو جمع بين الظهر والعصر في عرفة، الجمع بين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء في المزدلفة. وإذا جد السير بالمسافر فله أن يجمع بين الصلاتين في آخر وقت الظهر وأول وقت العصر وكذلك المغرب والعشاء، هذا النوع الثالث من أنواع الجمع، النوع الرابع، وهو ما يخص المسافر بالنسبة للمسافر على مذهب مالك وتبعه غيره على ذلك أيضا كالأحناف وغيرهم. قال: يجمع بين الصلاتين في آخر وقت الظهر، إذن المسافر بشرط أن يجد به السير، أن يجد به السير أي أن يكون سائرا ليس نازلا، سائرا وليس نازلا، ما يكونش نزل في مكان وراه قاعد لوقت معين، هذا لا يجمع، وإن كان يقصر على تفصيل، هذا لا يجمع عند مالك. متى يجمع؟ إذا كان ماشي راه مسافر وبعدين ينزل في ذيك المنطقة ليصلي ثم يواصل، فهذا له أن يجمع. إذن المسافر إذا جد به السير له أن يجمع بين الصلاتين. أي نوع من الجمع؟ شمل الجمع الصوري، جمع صوري. ما معنى الجمع الصوري؟ يعني في الصورة إذا نظرت هذا مصلي يصلي، إذا نظرت تقول أنه جمع بين الظهر والعصر، لكن في الحقيقة لم يجمع. كيف؟ في آخر وقت الظهر وأول وقت العصر، يعني يبدأ الصلاة في آخر الظهر يكمل صلاة الظهر، العصر تكون دخلت يصلي العصر، فهو صلى الظهر ثم العصر. أنت إذا نظرت الصورة ما هي؟ صورة جمع، لكن هو ليس بجمع، إنما صلى الظهر آخر وقت والعصر أول الوقت، ولهذا يسمى هذا بالجمع الصوري، يعني في الصورة. وهذا المسافر الذي جد به السير يحتاج إلى رخصة ولا يحتاج إلى شدة؟ يحتاج إلى رخصة. فإذا قلنا له أضبط الوقت، ثبت الوقت منيح، غير تشوف وقت الظهر راح يخرج ويدخل وقت العصر تصلي الظهر وما تصلي العصر، شددنا عليه ولا سهلنا عليه؟ زدنا شدة على شدة. ولهذا استبعد أهل العلم هذا النوع من الجمع. وكذلك المغرب والعشاء يؤخر إلى آخر وقت المغرب وأول وقت العشاء ثم يصلي، وهذا يسمى بالجمع الصوري، في الحقيقة هو بعيد يعني وفيه شدة على المصلي. والصواب أن المسافر يجوز له أن يجمع، المسافر يجوز له الجمع. أما إذا جد به السير فالأحاديث ذلك واضحة، كحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عجل به السير إذا عجل به السير، وهذا مذهب دليل المالكية، إذا عجل به السير جمع، إذا جد به السير. أما إذا كان نازلا فكذلك أحاديث كثيرة تدل على ذلك، ومنها حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، رواه مسلم ورواه مالك الموطأ، أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك خرج فصلى ثمانيا ثم دخل ثم خرج فصلى سبعا. من أين خرج؟ من خيمته، كانوا نازلين في المكان، كان في الخيمة، لما جاء وقت الظهر خرج صلى الظهر وزاد العصر ثم دخل خيمته وبقى حتى وقت المغرب، خرج وصلى المغرب والعشاء وقد كان نازلا. فهذا يدل على أن جمع النازل المسافر النازل جائز، وهذا أقرب وأقوى، قلت يدل عليه حديث معاذ بن جبل عند مسلم، كذلك رواه مالك في موطئه. ومن الأحاديث التي تدل على الجمع أيضا حديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ارتحل قبل زيغ الشمس، إذا ارتحل قبل زيغ الشمس قبل أن تزيغ قبل الزوال، أخر الظهر إلى العصر فجمعهما في وقت العصر، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس يعني بعدما دخل الزوال قدم العصر إلى الظهر وصلهما في وقت الظهر، وإذا ارتحل قبل غروب الشمس أخر المغرب إلى العشاء، وإذا ارتحل بعد غروب الشمس قدم العشاء إلى المغرب. هذا الحديث باسم معاذ بن جبل رضي الله عنه عند أحمد والترمذي وغيره، وجاء من حديث ابن عباس عند الإمام أحمد في مسنده، ومن حديث أنس بن مالك أيضا في الصحيحين، جاء أيضا في ماذا؟ في الصحيحين من هذه الأحاديث. وأول وقت العصر وكذلك المغرب والعشاء، وإذا ارتحل في أول وقت الصلاة الأولى جمع حينئذ، وإذا ارتحل في أول وقت الصلاة الأولى جمع حينئذ، للأحاديث التي ذكرتها حديث معاذ بن عباس وأنس رضي الله تعالى عن الجميع. قال: وللمريض أن يجمع إذا خاف أن يغلب على عقله عند الزوال وعند الغروب، وإن كان الجمع أرفق به لبطن ونحوه، جمع وسط وقت الظهر وعند غيبوبة الشفق. هذا نوع آخر وهو النوع الخامس من أنواع الجمع، وهو جمع المريض، وهو جمع ماذا؟ جمع المريض، ويدل عليه الأحاديث التي جاءت في نفي الحرج في الشريعة، وكذا الآيات: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، حديث النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها رفع الحرج عن الأمة، فإن هذه تدل على مشروعية الجمع بالنسبة للمريض. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته المرأة تشتكي من قوة سيلان الدم عليها، وهي حملة بنت جحش رضي الله تعالى عنها، قالت: يا رسول الله إنه يثج ثجا. قال: إن استطعت أن تؤخري الظهر إلى أول وقت العصر ثم تغتسلين وتصلين، ثم تؤخرين المغرب إلى أول وقت العشاء ثم تغتسلين وتصلين ثم تصلي الفجر فافعلي. والمستحاضة هي التي يعني يواصل سيل الدم عليها في غير عادتها، وهذا نوع من المرض. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أذن للمستحاضة في الجمع، فكذا المريض الذي يعني يضعفه المرض عن القيام وعن الخروج لكل صلاة وعن الوضوء ونحو ذلك، فهو أولى بأن يؤذن له ويسمح له في أن يجمع بين الصلاتين، وذلك بحسب ما تقتضيه الحاجة. فلربما كان في أول الوقت قادرا على الصلاة فليجمع جمع تقديم، فإن كان في أول الوقت شديد الضعف وشديد المرض وشديد التعب ولم يستطع، له أن يؤخر إلى آخر الوقت إلى الوقت الثانية فيجمع جمع ماذا؟ جمع تأخيرين. وهذا قال به أشهب من المالكية، وكذا قال ابن سيرين وبعض الشافعية والحنابلة، واختاره جماعة من أهل الحديث، وكذلك ابن المنذر رحمة الله تعالى على الجميع. ويدل عليه حديث ابن عباس لما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثمانيا وسبعا، قيل له: لما؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته، أراد أن لا يحرج أمته. والترخيص للمسافر للمريض بأن يجمع بين الصلاتين فيه رفع الحرج أيضا كما جاء في هذا الحديث.